بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا الدرس 54 بعد 200، ونذكر فيه ماريا، ونذكر فيه الرسل وتراجمهم، ونذكر بقية الأخبار اللي كانت في بقي شيء في خيبر أو غيرها. ماريا أم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: بعث المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 7 من الهجرة بماريا وبأختها سيرين وبألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا لينا وبغلته الدلدل وحماره عفير ويسمى يعفور، وقالوا معه الخفان الأسودان الساذجان، ومعهم خصي يقال له مأبور شيخ كبير، وكان أخا ماريا أخاها. وبعث بذلك كله مع حاطب بن أبي بلتعة، فعرض حاطب بن أبي بلتعة على ماريا الإسلام وهم في الطريق، ورغبها فيه فأسلمت، وأسلمت أختها سيرين، وأقام الخصي على دينه حتى أسلم بالمدينة بعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معجبا بأم إبراهيم، يعني معجبا بها، وكانت بيضاء جميلة من نساء مصر، بيضاء جميلة، وأنزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالية في المال الذي يقال له اليوم مشربة أم إبراهيم. كان يسمى في وقت بن سعد وبن واقد مشربة أم إبراهيم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف إليها هناك لذلك المال، وضرب عليها الحجاب، وكان يطأها بملك اليمين. فلما حملت بإبراهيم وضعت هناك، وقابلتها التي قبلتها يعني في الولادة سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو رافع زوج سلمى فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبراهيم، وكان أبو رافع قد اعتق، فواهب له عبدا. وكان مولد إبراهيم في ذي الحجة سنة 8، ومات قبل أن يتم رضاعه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن له مرضعا في الجنة، يعني سنة 9 كامل وسنة 10، معناه مات في سنة 10 تقريبا، في آخر سنة 10 يعني قبل حجة الوداع. وهذا ينفعنا لأن الشمس كسفت ذلك اليوم. فإذا ولد إبراهيم في ذي الحجة سنة 8، وهي قد جاءت سنة 7، فمعناها أنها حملت يعني تقريبا مباشرة، جاءت في سنة 7 وحملت في سنة 8، يعني بعدها بأشهر حملت. وتنافس الأنصار في إبراهيم، يعني أنهم يأخذون للرضاعة، وأحبوا أن يفرغوا ماريا للنبي صلى الله عليه وسلم القبطية لما علموا من هواه فيها، وأنه عليه الصلاة والسلام يستكثر منها عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: ما غرت من امرأة إلا دون ما غرت على ماريا القبطية، وذلك أنها كانت جميلة من النساء وجعدة، يعني شعرها متجعد ليس قطط، لا يعني الجعد غير القطط، الجعد أحسن شعور النساء، ما هو يعني مسترسل جدا سبط، لا متجعد، هذا أحسن شيء، وجميلة وبيضاء وبضة. وأعجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم. وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارث بن النعمان رضي الله عن حارث. تقول عائشة: فكانت جارتنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة النهار والليل عندها، يعني يستكثر منها، حتى فزعنا من ذلك، فجزعت، فحولها إلى العالية، فكان يختلف إليها هناك، فكان ذلك أشد علينا، ثم رزقه الله منها الولد وحرمنا منه. قال أنس من رواية الزهري: كانت أم إبراهيم سرية النبي صلى الله عليه وسلم في مشربتها، مشربة أم إبراهيم. وقال مالك بن أنس الإمام عن زيد بن أسلم: حرم النبي صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم، في قصة ستأتي إن شاء الله، وقال: هي علي حرام، وقال: والله لا أقربها. فقال الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال مالك: فالحرام حلال في الإيمان، إذا قال الرجل لجاريته: أنت علي حرام، فليس بشيء، ليس كما قال لو قال زوجته: أنت علي حرام، الظهار. وإذا قال: والله لا أقربك، فعليه الكفارة، قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أما كلمة أنت علي حرام ليس بشيء، لأنها لا يحرم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ وعن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ماريا فأبى الله ذلك عليه وردها عليه وكفر عن يمين. وعن قتادة قال حرمها تحريما فكانت يمينا. وعن الشعبي عن مسروق قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته، حلف أن لا يقربها وحرمها عليه، فأنزل الله في الإيلاء قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وأنزل في التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فالحرام حلال يعني في الإماء. وعن القاسم بن محمد قال خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريته ماريا في بيت حفصة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة على بابه، فقالت يا رسول الله، تقول حفصة، أفي بيتي وفي يومي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي علي حرام فأمسكي عني. قالت حفصة لا أقبل حتى تحلف لي. قال والله لا أمسها أبدا. وكان القاسم يرى قوله حرام ليس بشيء، وهذا اللي عليه مالك بن أنس وغيره. إذن قال عليه الصلاة والسلام هي علي حرام، فقالت لا أقبل، فقال والله لا أقربها أبدا أو لا أمس ثنتين. فقال الله عز وجل في سورة التحريم إن الحرام ليس بشيء، لما تحرم ما أحل الله لك؟ هذا حلال. وأما اليمين ففيها الكفارة. قال الزهري وكانت، وسنأتي الآن بقصة هذه أطول من هذا. قال الزهري وكانت ماريا أم إبراهيم أهداها المقوقس وأختها سيرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم ووهب سيرين لحسان بن ثابت. أيضا في قصة يعني صفوان بن معطل لما ضرب حسان، والنبي صلى الله عليه وسلم أرضى حسان بسيرين. قال محمد بن عمر بن واقد وكانت ماريا من حفن، منطقة اسمها حفن من قرى الصعيد، ومن رستاق أنصى أو أنصنة، سبحان الله العظيم أنصنة، وقالوا إنها من نواحي الصعيد شرقي النيل، مدينة معروفة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن مالك استوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، الرحم أم إسماعيل ابن إبراهيم منهم اللي هي هاجر وهي أم العرب ابناء إسماعيل، والصهر أم إبراهيم، إذن القبطيات أم إبراهيم أم إسماعيل رضي الله عنهم. وعن أنس بن مالك قال كانت أم إبراهيم سرية للنبي صلى الله عليه وسلم في مشربتها، وكان قبطي يأوي إليها ويأتيها بالماء والحطب، فقال بعض الناس علج يدخل على علجه، سبحان الله ما أحد يسلم من الناس. فبلغ ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل علي بن أبي طالب، فوجده علي على نخلة، فلما رأى السيف مع علي قد اشتمل عليه وقع في نفسه أنت العلج، فألقى الكساء الذي كان عليه وهو على النخلة وتكشف لعلي فإذا هو مجبوب. فرجع علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال يا رسول الله أرأيت إذا أمرت أحدنا بالأمر ثم رأى غير ذلك أيراجعك؟ قال نعم يراجعني. قال فإنك أمرتني بقتل القبطي وإني وجدته مجبوبا. فقال وولدت ماريا إبراهيم. فجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا أبا إبراهيم، فاطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، يعني بالوحي أنه ابنه من صلبه ما في شك في هذا. وعن علي مثل ذلك، لكن قال خرج علي فلقيه على رأسه قدر مستعذبا الماء لماريا، فلما رأى علي شهر السيف وعمد له طرح القبطي القربة ورقى في نخلة وتعرى فإذا هو مجبوب، فأغمد علي سيفه ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام أصبت، إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وقالوا أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ولدت أم إبراهيم قال أعتقها ولدها، هي أول أمهات الأولاد، أعتقها ولدها. وقال أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته. وعن عبد الرحمن بن حسان عن أمه وكانت أخت ماريا يقال لها سيرين، فوهب النبي صلى الله عليه وسلم لحسان فولدت له عبد الرحمن بن حسان. قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر إبراهيم، يعني أخذت روحه لا إله إلا الله، قالت وأنا أصيح أنا وأختي سيرين وماريا وما ينهانا، فلما مات إبراهيم وخرجت روحه نهانا عن الصياح، وغسله الفضل بن عباس وكان في سن الرضاع ابن سنة ونص أو سنتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، ثم رأيته على شفير القبر ومعه العباس إلى جنبه، ونزل في حفرة إبراهيم الفضل بن العباس وأسامة بن زيد، وكسفت الشمس يومئذ، فقال الناس كسفت لموت إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام إنها لا تكسف لموت أحد ولا لحياته. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجة في اللبن فأمر بها أن تسد، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أما إنها لا تضر ولا تنفع، فقيل له للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إنها لا تضر ولا تنفع، يعني هذه الفرجة، لأنه كل يفنى الإنسان. قال ولكنها تقر عين الحي، إي والله، وإن العبد إذا عمل عملا أحب الله أن يتقنه، لا إله. وعن عطاء قال أمرت أم ولد النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد 3 حيض، ولكن المشهور أنها حيضة واحدة تكفي. وعن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قال كان أبو بكر ينفق على ماريا حتى توفي، ثم كان عمر ينفق عليها حتى توفيت في خلافته. قال محمد بن عمر توفيت ماريا أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في محرم سنة 16 من الهجرة رضي الله عنها، فرؤي عمر بن الخطاب يحشر الناس لشهودها وصلى عليها وقبرها بالبقيع، ماريا القبطية أم إبراهيم رضي الله عنها. أما خبر حفصة وخبر هذا لأنه خبر طيب مفيد، يقول ابن عباس لم أزل حريصا، هذا من رواية عبيد الله الهذلي، هذا عبيد الله استوعب عن ابن عباس، هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود جد من مهاجرة الحبشة وعم عبد الله بن مسعود عم أبيه، يقول عاد ابن عباس لم أزل حريصا أن أسأل النبي، أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قال حتى حج عمر فحججت معه وعدل عن الطريق فعدلت معه بالإداوة فتبرج ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ، ثم قلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قال عمر وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر يسوق الحديث فقال إني كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما، وذكر حديث الإلاء الطويل، وفيه أن الجار هذا لما جاء وقال حدث أمر عظيم، قلت ما هو غسان أتت؟ قالوا كنا نخبر أنهم يحذون الخيل لنا، الخبر اللي الحديث طويل جدا في موجود في الصحاح، سيأتي له إن شاء الله مجال. لكن أما حديثنا نحن هذا، قال ابن عباس خرجت حفصة من بيتها وكان يوم عائشة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريته وهو مخمر وجهها، أو وهي مخمرة وجهها اللي هي ماريا، قبل أن ينقلها، فعلمت حفصة فقالت يا رسول الله إني قد رأيت ما صنعت، فقال اكتمي عني وهي حرام علي، فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها وبشرتها بتحريم القبطية. قالت عائشة أما يومي فتعرس فيه بالقبطية، وأما سائر نسائك فتسلم لهن أيامهن، يعني أيام سليمة، فأنزل الله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا اللي هو الحفصة لما قال اكتم عني، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني عائشة وحفصة، وإن تظاهر عليه يعني حفصة وعائشة فإن الله هو مولاه وجبريل، إلى قول عسى ربه إن طلقكن، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم 29 ليلة، ثم أنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فأمره فكفر يمينه وحبس نساءه عليه. طيب، وفي رواية أخرى عن محمد بن جبير بن مطعم قال خرجت حفصة من بيتها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جاريته ماريا، فجاءته في بيت حفصة، فرجعت حفصة قال والجارية مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقالت يا رسول الله في بيتي وفي يومي وعلى فراشي، في هذه الرواية أنه يوم حفصة وقد يكون يوم عائشة لكن في بيت حفصة، فقال أسكتي واكتمي عني ولكن الله ألا أقربها أبدا ولا تذكريه، فذابت حفصة فأخبرت عائشة فأنزل الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بداخل عليكن شهرا. وفي رواية عروة بن الزبير قال انطلقت حفصة إلى أبيها عمر بن الخطاب تتحدث عنده، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ماريا فجاءته، فظل معها في بيت حفصة وضاجعها في بيت حفصة، فرجعت حفصة من عند أبيها فأبصرتهما عليه الصلاة والسلام فغارت غيرة شديدة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج سريته فدخلت حفصة فقالت: قد رأيت ما كان عندك أو من كان عندك، وقد والله سؤتني. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني والله لأرضينك، إني مسر إليك سرا فأخفيه عني. قالت: ما هو؟ قال: أشهدك أن سريتي حرام علي، يريد بذلك رضا حفصة كما قال تعالى: تبتغي مرضات أزواجه. وكانت حفصة وعائشة قد تظاهرتا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حزب. فانطلقت حفصة فحدثت عائشة عنها، قال: اكتم عني. وقالت: أبشري أبشري أبشري، فإن الله حرم على رسوله وليدته القبطية. فلما أخبرت بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله سورة التحريم. وفي رواية القاسم بن محمد، شوف الفقهاء السبعة كلهم جابوا الحديث، قال: خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريته ماريا في بيت حفصة، فلما خرج فإذا هي قاعدة على الباب، فقالت: يا رسول الله، في بيتي وفي يومي؟ قال: هي علي حرام، فأمسكي عني. قالت: لا أقبل حتى تحلف لي. قال: والله لا أمسه أبدا. فكان القاسم يقول: إذا قال للأمة هي حرام ليس بشيء، وإذا قال والله لا أمسها كفرت يمين. وقال ابن أبي الرجال الحارثة: دخلت مع القاسم على عمرة، فقال القاسم: يا أم محمد، عمرة بنت عبد الرحمن، في أي شيء هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه؟ قالت: أخبرتني عائشة أنه أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية في بيتها، فأرسل إلى كل امرأة من نسائه بنصيبها، وأرسل إلى زينب بنت جحش فلم ترضى، ثم زادوها مرة أخرى فلم ترضى. فقالت عائشة: لقد أقمأت وجهك أن ترد عليك الهدية. فقال عليه الصلاة والسلام: لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني، لا أدخل عليكن شهرا. قالت عمرة فدخل في مشربه. وكان عمر قد آخى رجلا من الأنصار لا يسمع شيئا إلا أخبره به، ولا يسمع عمر شيئا إلا حدث أخاه الأنصاري. فلقيه عمر ذلك اليوم فقال: هل كان من خبر؟ قال: نعم، خبر عظيم. قال عمر: لعل الحارث بن أبي شامر الغساني قد سار إلينا. قال الأنصاري: أعظم من ذلك. قال: ما هو؟ قال: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد طلق نساءه. فقال عمر: رغم أنف حفصة، قد كنت أنهاها أن تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تراجعه به عائشة، وأقول إن عائشة أوضأ منها وأجمل منها وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأبوها أحب إلى رسول الله من أبيك من عمر. ثم جاء عمر المسجد وذكر الحديث بطوله. وفي لفظ قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحم، فأهدى لزينب، قالت فردته، فقال: أقسمت عليك إلا زدتها، يقول لعائشة، فزدتها حتى زدتها ثلاثة، فقلت: لقد أقمأتك. قال: لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني، لا أدخل عليكن إلى 29. وذكر الحديث بطوله. قالت عائشة: فلما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا الله ورسوله إلا العامرية بن عامر بن صعصع، اختارت قومها تريد البادية، فكانت بعد تقول: أنا الشقية، وكانت تلقط البعر وتبيعه. استفيدون من البعر في أشياء، منها جلة، ومنها في وتستأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم وتسألهن وتقول: أنا الشقية، لأنها خرجت. وسيأتي خبر العامرية. وقالوا: اخترنه جميعا إلى العامرية، اختارت قومها، فكانت ذاهبة العقل تلقط البعر، يعني ذهب عقلها، وتقول: أنا الشقية، حتى ماتت. سبحان الله العظيم. وقالوا: أعطي النبي صلى الله عليه وسلم قوة في الجماع. قال محمد بن إبراهيم التيمي: قال عليه الصلاة والسلام فيما يروون: كنت من أقل الناس في الجماع حتى أنزل الله علي الكفيت، فما أريد الجماع من ساعة إلا وجدته، والكفيت قدر فيه لحم أنزله الله عليه. قال ابن الأثير: قوله: حبب إلي نساء الطيب ورزقت الكفيت، أي ما أكفت به معيشتي وأصلحها، والكفيت القوة على الجماع. قال: فوجدت قوة 40 رجلا في الجماع. وقال صفوان بن سليم: قال عليه الصلاة والسلام في ميرون: لقيني جبريل بقدر فأكلت منها وأعطيت الكفيت قوة 40 رجلا في الجماع. وقال الزهري أنه قال: رأيت كأني أتيت بقدر فأكلت منها، كأن في المنام، حتى تضلعت، فما أريد أن آتي النساء ساعة إلا فعلت منذ أكلت منها. قالت سلمى مولاته: طاف عليه الصلاة والسلام ليلة على نسائه التسع، كلما خرج من عند امرأة قال لسلمة صبي لي غسلا، قال فيغتسل ثم يأتي الأخرى. فقلت يا رسول الله يكفيك غسل واحد؟ قال هذا أطهر وأطيب. وقال أنس أيضا كنت أصب له غسله من نسائه أجمع، وكذلك ليلة حجة الوداع لما كان في ذو الحليفة طاف على نسائه كلهم رضي الله تعالى عنهن وصلى الله وسلم عليه وبارك. طيب الآن يا إخوان نترجم للسفراء التسعة أو الستة أو السبعة، نترجم لهم. طيب خلنا نأخذ دحية الكلبي. دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، هذا دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة، المقصود أنه سرد نسبه إلى كلب بن وبرة بن تغرب بن حلوان القضاعي، أسلم قديما ولم يشهد بدر، وكان يشبه بجبرائيل. قال عامر الشعبي شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر من أمته، شبه دحية بجبرائيل، وعروة بن مسعود الثقفي كان يشبه بعيسى، وعبد العزة بن قطن كان يشبه بالدجال. فقال أهل يضرني شبهه؟ قال لا، لكن حتى يعرف الناس شكل الدجال. كان أعور هذا عبد العزة. وكذلك قال أبو وائل، قال دحية يشبه بجبرائيل، وعروة بن مسعود مثله كمثل صاحب ياسين، على هذا أظهر الله أعلم. وأيضا عروة بن مسعود أيضا ذكر كان عروة بن مسعود اللي هو في عيسى بن مريم. وعبد العزة بن قطن يشبه بالدجال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الزهري أشبه من رأيت بجبرائيل دحية الكلبي. وعن عائشة قالت وثب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبة شديدة فنظرت فإذا معه رجل واقف على برذون عليه عمامة بيضاء قد سدل طرفها بين كتفيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع يده على معرفة برذونه. فقلت يا رسول الله لقد راعتني وثبتك، من هذا؟ قال أو رأيتيه؟ قلت نعم. قال من رأيتي؟ قلت رأيت دحية الكلبي على البرذون. قال ذاك جبريل عليه السلام. هذه منقبة لعائشة أنها رأت جبريل. وعن مجاهد قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي سرية وحده، لعله لما أرسله إلى قيصر. وأيضا قال وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وبعث معه بكتابه مع دحية الكلبي، ولقيه بحمص في محرم سنة سبع. خلاص واضح الآن. قال محمد بن عمر لقيه بحمص في محرم سنة سبع، ما شاء الله عبد بن ماقدة، في محرم سنة سبع بين الحديبية وبين خيبر في الشهر اللي بينه. وهكذا كل الرسل. وشهد دحية مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد بعد بدر، وبقي دحية إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان. ومن الرسل عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه، وهو من بني ضامرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة، وكانت عنده سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب. سبحان الله، هذا اللي قتل في بدر، عبيدة بن الحارث بن المطلب بنت سخيلة عند عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه. قالوا وولدت له وشهد بدرا وأحدا مع المشركين عمرو بن أمية، ثم أسلم حين انصرف المشركون عن أحد، وكان رجلا شجاعا له إقدام. وذكرنا عن سرية لما أراد اغتال أبا سفيان عجيبة. ويكنى أبا أمية، وهو الذي يروي عنه أبو قلاب الجرمي ويقول أبو أمية هو هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن أمية يا أبا أمية. أول مشهد شهده عمرو بن أمية مسلما بئر معونة في صفر، ذكرناها في السنة الرابعة. فأسرته بنو عامر يومئذ، فقال له عامر بن الطفيل إنه قد كان علي على أمي نسمة فأنت حر عنها، وجز ناصيته فقدم المدينة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من قتل من أصحاب بئر معونة، فقال أنت من بينهم؟ يعني ما أفلت إلا أنت؟ قال نعم. قال ولم تقتل كما قتلوا؟ ولما دنا عمرو بن أمية من المدينة منصرفا من بئر معونة لقي رجلين بني كلاب فقتلهما، وقد كان لهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان، فوداهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهما القتلان اللذان خرج النبي عليه الصلاة والسلام بسببهما إلى بني النضير يستعينهم في ديتهما. وبعثه ومعه سلمة بن أسلم بن حريش سرية إلى مكة إلى أبي سفيان، فعلم بمكانهما فطلب فتواريا الحديث الطويل. وظفر عمرو بن أمية بعبيد الله بن مالك بن عبيد الله التيمي فقتله، وعمد إلى خبيب بن عدي وهو مصلوب فأنزله، وقتل رجلا من المشركين بني الديل أعور طويل، ثم قدم على المدينة فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه ودعا له بخير، وبعثه عليه الصلاة والسلام بعد الحديبية بكتابين كتبهما إلى النجاشي، أحدهما أن يزوجهم حبيبة، والآخر أن يحمل إليه من بقي عنده من أصحابه. فزوجه النجاشي أم حبيبة وحمل إليه أصحابه في سفينته. وكانت لعمرو بن أمية ضمري دار في المدينة عند الحكاكي، قال الحكاك الخراط، الخراط اللي يحك يبرد الحديد، ومات في المدينة في خلافة معاوية مثل دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. وهذا هذا الدحية هو، لكن عمرو بن أمية أيضا هنشوف إذا له خبر آخر، لأنه ذكر في موضعين. لا، الخبر الثاني لا. طيب، عندك أيضا سليط، سليط بن عمرو رضي الله تعالى عنه، هذا أحد السفراء، قالوا هو سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود، وأمه خولة حبسية أو عنسية من اليمن، وكان له من الولد كذا وكذا، وكان من المهاجرين الأولين قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى أرض الحبشة، هذا سليط، ومعه امرأته فاطمة بنت علقمة، وشهد أحدا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه بكتابه إلى هوذة بن علي الحنفي في محرم سنة 7 من الهجرة، في محرم سنة 7، وقتل سليط بن عمرو يوم اليمامة شهيدا سنة 12 في خلافة الصديق. أخوه السكران بن عمرو اللي كانت عنده سودة وولدت له عبد الله بن السكران، والسكران أيضا قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى الحبشة، ومعهم رأته سودة بن زمعة، ورجع إلى مكة فمات بها قبل الهجرة للمدينة، وخلف النبي عليه الصلاة والسلام على امرأته بعده. طيب، هذا أيضا سليط ابن عمرو. هو ترجم لابن أم مكتوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف كثيرا، لكن سندع على أن ذكر ابن أم مكتوم، وهو قتل في القادسية الأعمى رضي الله عنه، كان يقاتل يوم القادسية وعليه درع سابغة، وكان معه الراية، وفي لفظ وفي رواية أنه رجع المدينة فمات بها ولم يسمع له بذكر بعد عمر بن الخطاب، والله أعلم، وكانت معه راية سوداء يوم القادسية. طيب، حاطب ابن بلد، قبل حاطب شجاع بن وهب ثم حاطب. شجاع بن وهب هذا الأسدي، هذا اللي بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعثه إلى الغساني وحاطب. طيب، أو قبل حاطب وشجاع، لأن في نفس المجلد نأخذ عبد الله بن حذافة السهمي. عبد الله بن حذافة السهمي بعث إلى كسرى، قالوا وهو عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي، جد قيس بن عدي المشهور، حتى قال عبد المطلب وهو يرقص محمد عليه الصلاة والسلام الصغير، يقول يكون في المجد كقيس بن عدي، هذا مشهور، ذكرنا أخباره في العهد المكي، وهو أخو خنيس بن حذافة زوج حفصة. خنيس شهد بدرا، وعبد الله لم يشهد بدرا، ولكنه قديم الإسلام في مكة، وكان من مهاجرة الحبشة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى كسرى، وذكر حديث كسرى. في مرة قال النبي عليه الصلاة والسلام سلوني سلوني سلوني، فقام عبد الله بن حذافة فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة، أنجبت أم حذافة الولد للفراش، فقالت أمه يا بني لقد قمت اليوم بأمك مقاما عظيما، فكيف لو قال الأخرى؟ قال أردت أن أبدي ما في نفسي، يعني كان في ناس تكلموا فأراد أن أبدي. سبحان الله العظيم، هذا عبد الله بن حذافة. وعن الزهري قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي ينادي في الناس في منى، أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وكانت الروم أسرت عبد الله بن حذافة فكتب فيه عمر بن الخطاب إلى قسطنطين فخلى عنه، ومات عبد الله بن حذافة في خلافة عثمان. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة بن قيس. وعن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الله بن حذافة قام يصلي فجهر بالقراءة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا أبا حذافة، لا تسمعني، سمع الله تبارك وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري أن عبد الله بن حذافة كان من أصحاب بدر وكانت فيه دعابة، قال محمد الواقدي: لا، لم يشهد بدر. وهو الذي كان على سرية عبد الله بن حذافة، فقال فيه دعابة، فقال لأصحاب السرية: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير؟ قالوا: بلى. فأوقد نارا وقال: تساقطوا فيها. فأراد بعضهم أن يسقط فيها يعني على ظاهر الأمر، فقال: إنما كنت ذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها لكان كذا وكذا. كان فيه دعاب. طيب، نأخذ الآن شجاع وحاطب. حاطب ضروري نأخذه، لأن بعض الناس يظن حاطب يعني لأجل الحديث اللي كان سيأتينا في فتح مكة، حاطب رضي الله عنه مقام عظيم. طيب، شجاع بن وهب بن ربيعة من غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة. كان شجاع بن وهب كنيته أبو وهب، وكان رجلا حنيفا، عفوا نحيفا، طوال أجنى، نحيف وطويل وأجنى، الأجنى اللي فيه انحناء، عكس ابن عمه اللي هو ربيعة بن أكثم، كان قصيرا دحداحا. ربيعة هذا اللي قتل في خيبر، هذا شجاع لا، نحيف وطويل وأجنى، وكان من مهاجرة الحبشة، وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أوس بن خولي، وبعثه عليه الصلاة والسلام سرية سيأتي خبرها في 24 رجل إلى جمع هوازن بالسي من أرض بني عامر في ناحية ركبة. ركبة الصحراء المشهورة هذه قريبة من مكة والطائف، والسي بعدها الآن جهة محازة الصيد، وهذه إن شاء الله نذكر مكانها. وأمره أن يغير عليهم فصبحهم وهم غارون فأصابوا نعما وشأن كثير. سيأتي سرية شجاع بن وهب إن شاء الله. وكان هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه للحارث بن أبي شمر الغساني، وكان ذلك الوقت في غوطة دمشق، فلم يسلم وأسلم حاجبه مري، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب مع شجاع يقرئه السلام ويخبره أنه على دينه حاجب الغساني، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق. شهد شجاع بن وهب بدر وأحد الخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم اليمامة شهيدا سنة 12 وهو بن بضع وأربعين سنة. هذا شجاع بن وهب. طيب، حاطب رضي الله تعالى عنه ابن أبي بلتعة. حاطب كنيته أبو محمد، وهو من لخم، ولخم هؤلاء من ذرية أدد بن زيد. لخم يقول هو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة ابن أدد بن زيد، لأن أدد ذكرنا كثيرا أولادها أربعة: مذحج وطيء والأشعر ومرة، ومرة هذا منهم جذام ولخم. قال: وكان اسم راشدة، هو أحد بني راشدة، خالفة، فوفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أنتم؟ قال: نحن بنو خالفة. قال: لا، أنتم بنو راشدة. وقالوا: لما هاجر حاطب وسعد مولى حاطب من مكة للمدينة نزل على المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلح، وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين حاطب وروخيلة بن خالد. شهد حاطب بدرا وأحدا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر. وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. حاطب ابن أبي بلتعة اللخمي، اللخمي من أدد ابن زيد، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، وكان حكيم. قال المقوقس: أنت حكيم؟ جئت من عند حكيم. وكان حاطب من الرماة المذكورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رامي مشهور، ومات في المدينة سنة 30 في خلافة عثمان، وصلى عليه عثمان، وكان عمره 65، وكان صاحب سوق حاطب رضي الله تعالى عنه، يعني يبيع ويشري، ولذلك كان مرة نقص الأسعار فقال له عمر: لا، إما أن تبيع بسعرنا أو قم من سوقنا. وقالوا صفة حاطب، قالوا: رجل حسن الجسم، خفيف اللحية، أجنى يعني في انحناء، وكان إلى القصر، حسن الجسم وخفيف اللحية إلى القصر، وشثن الأصابع خشنة. ترك حاطب يوم مات 4000 دينار ودراهم ودور، وكان تاجرا يبيع الطعام في المدينة مشهور. ومولاه سعد مولى حاطب بن أبي بلتعة، وهو قضاعي، قال سعد بن خولي، وقال إن ابنة ولخولي هذا، يقول رجل بن أسد، هذا خولي والده، وأجمعوا على أن سعد بن خولي من كلب، وبعضهم يقول أنه مذهج. سعد مولى حاطب هو أصابه سبي فصار إلى حاطب، وحاطب حليف بني أسد بن عبد العزة، فأنعم عليه وشهد معه بدرا أحدا، وقتل سعد مولى حاطب يوم أحد شهيدا، وفرض عمر لابنه عبد الله بن سعد في الأنصار. إذن هذا حاطب ومولاه سعد رضي الله تعالى عنه. طيب، أيضا منهم من الرسل رضي الله تعالى عنهم العلاء بن حضرمي. العلاء بن حضرمي هذا بعثه إلى البحرين، قالوا إن العلاء بن حضرمي هو الحضرمي عبد الله بن ضماد من حضرموت من اليمن، وكان حليفا لبني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وأخوه ميمون بن الحضرمي صاحب البير التي في أعلى مكة في الأبطح يقال لها بير ميمون. ميمون بن الحضرمي مشهورة على طريق أهل العراق، حفرها في الجاهلية. أسلم العلاء بن الحضرمي قديما، وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام منصرفه من الجعرانة، ترى بعث العلاء إلى البحرين وعمر بن العاص إلى عمان، هذا ليس في الدفعة الستة، ولكن بس ذكرناهم لأجل أن الستة، واللي هو بعد الجرانة يعني بعد فتح مكة. بعثه إلى المنذر بن ساوى العبدي عبد قيس بالبحرين، وكتب إليه دعوة الإسلام، وخلى بين العلاء بن الحضرمي وبين الصدقة يجتبيها. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم للعلاء كتابا فيه فرائض الصدقة من الإبل والبقر والثمار والأموال، وأمره أن يأخذ الصدقة من الأغنياء ويرد على الفقراء. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه نفرا فيهم أبو هريرة، وقال استوصي به خيرا. فقال لما فصلنا يقول أبو هريرة قال العلاء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصي بك، أمرني أن استوصي بك خيرا، فماذا تحب؟ قال أبو هريرة تجعلني أؤذن لك ولا تسبقني بآمين، فأعطاه ذلك. قالوا وإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث العلاء إلى البحرين ثم عزله عن البحرين وبعث أبان بن سعد، وكان قد كتب إلى العلاء أن يقدم عليه بعشرين رجلا من عبد القيس، فقدم عليه بعشرين رجلا رأسهم عبد الله بن عوف الأشج، أشج عبد القيس. واستخلف العلاء على البحرين المنذر بن ساوى، فشكى الوفد العلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعزله، وولى أبان بن سعيد بن العاص، وليس بن سعد، أبان بن سعيد بن العاص، هذا قاتل بن قوقل رضي الله عنه، قتله كان مع المشركين في أحد، قاتل النعمان ابن مالك هذا بن قوقل، هو اللي قال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل، قال وبر تدل علينا، هذا أبان بن سعيد، ولا عليهم أبان بن سعيد، وهو ابن أبي أحيحة أحد العشرة خالد وعمر وأبان. وقال لأبان استوصي بعبد القيس خيرا وأكرم سراته. وعن علي بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على العلاء بن حضرمي قميصا طويل الكمين سنبلاني، فقطعه من عند أطراف أصابعه. ومن أحاديث هذا العلاء قال عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد ماذا سمعت في سكنى مكة، فقال قال العلاء بن الحضرمي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث للمهاجر بعد الصدر، وفي لفظ ثلاث يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر لا يزيد عليهم. قالوا ولم يزل أبان بن سعيد عاملا على البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت ربيعة في البحرين، فأقبل أبان بن سعيد إلى المدينة وترك عمله، فأراد الصديق أن يرده في البحرين فأبى وقال لا أعمل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأجمع أبو بكر بعث العلاء بن الحضرمي فدعاه فقال إني وجدتك من عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ولاهم، فرأيت أن أوليك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاك، فعليك بتقوى الله. فخرج العلاء بن الحضرمي من المدينة في ستة عشر راكبا ومعه فرات بن حيان العجلي دليلا، هذا فرات كان يدل قريش حتى في الجاهلية، فرات بن حيان. وكتب أبو بكر كتابا للعلاء بن الحضرمي أن ينفر معه كل من مر به من المسلمين إلى عدوهم، فسار العلاء في من تبعه منهم حتى نزل بحصن جواثة، جواثة الآن في الأحساء بالضبط، فقاتلهم فلم يفلت منهم أحد. ثم أتى القطيف، القطيف الآن يقول أعظم مدن البحرين، هي الآن عظيمة والله، موجودة الآن في السعودية باسمها، وبها جمع من العجم، قاتلهم فأصاب منهم طرفا فانهزموا، فانضمت الأعاجم إلى الزارة، والزارة أيضا قريبة من القطيف، فأتاهم العلاء ونزل الخط، والخط أيضا تنسب إليه الرماح الخطية قريب من القطيف على ساحل البحر، فقاتلهم وحاصرهم إلى أن توفي أبو بكر وولي عمر، وطلب أهل الزارة الصلح فصالحهم العلاء، ثم عبر العلاء إلى أهل دارين. دارين الآن معروفة، جزيرة في المنطقة الشرقية في المملكة، لا زالت معروفة باسمه. فقاتلهم، فقتل المقاتلة وحوى الذراري، وبعث العلاء عرفجة بن هرثمة إلى أسياف فارس، يعني الخليج الفارسي منهما، فقطع في السفن، فكان أول من فتح جزيرة بأرض فارس، واتخذ فيها مسجدا على بارنجان والأسياف سنة 14، مضى خبرها في الفتوح. هذا مشى على الماء العلاء بن حضرمي، وسيأتي خبره. قال الشعبي: كتب عمر إلى العلاء وهو بالبحرين أن سر إلى عتبة بن غزوان فقد وليتك عمله، واعلم أنك تقدم على رجل من المهاجرين الأولين، عتبة بن غزوان، الذين سبقت لهم من الله الحسنى، ولم أعزله إلا أن يكون عفيفا صليبا شديد البأس، ولم أعزله ألا يكون عفيفا صليبا شديد البأس، ولكني ظننت أنك أغنى عن المسلمين في تلك الناحية منه، فاعرف لعتبة بن غزوان حقه، وقد وليت قبلك رجلا فمات قبل أن يصل، فإن يريد الله أن تلي وليت، وإن يريد الله أن يلي عتبة فالخلق والأمر لله رب العالمين، عتبة بن غزوان، واعلم أن أمر الله محفوظ بحفظه الذي أنزله، فانظر الذي خلقت له فاكدح له ودع ما سواه، فإن الدنيا أمد والآخرة أبد، فلا يشغلنك شيء مدبر خيره عن شيء باق شره، واهرب إلى الله من سخطه، فإن الله يجمع لمن شاء الفضيلة في حكمه وعلمه، نسأل الله لنا ولك العون على طاعته والنجاة من العذاب، ما أحسن هذا الكتاب الله. فخرج العلاء بن حضرم من البحرين في رهط فيهم أبو هريرة وأبو بكر، وكان يقال لأبي بكر، أبو بكر هذا كان من موالي ثقيف، فتدلى ببكرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر الطائف فسموه أبو بكر. فلما قدم أبو بكر البصرة كان يسمونه البحراني، إلى الآن إحنا اللي يجينا من ديك الناحية نسميه البحراني أو البحريني، بس عاد البحراني أصبحت الآن أقرب إلى الشيعي، يعني قال فلان بحراني، والبحريني إلى المنطقة نفسها. قالوا: وعبد الله بن أبي بكر ولد لأبي بكر في البحرين قبل أن يكون بصريا. قالوا: فلما كانوا بتياس، تياس موضع من بلاد بني تميم قريبا من الصعاب، والصعاب من أرض بني تميم، مات العلاء بن حضرم، فرجع أبو هريرة للبحرين وقدم أبو بكر للبصرة. وكان أبو هريرة يقول: رأيت من العلاء بن حضرمي ثلاثة أشياء لا أزال أحبه أبدا: رأيته قطع البحر على فرسه يوم دارين، يوم تقدم إلى دارين، وقدم من المدينة يريد البحرين، فلما كان بالدهنة نفد ماؤهم فدع الله فنبع لهم من تحت رملة فارتووا وارتحلوا، وأنسي رجل منهم بعض متاعه فرجع فأخذه ولم يجد الماء في الدهنة. قال: وخرجت معه من البحرين إلى صف البصرة. قال: فلما كنا بتياس مات العلاء بن حضرم ونحن على غير ماء، فأبدى الله لنا سحابة فمطرنا فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ولم نلحد له ودفناه ومضينا. سبحان الله. قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: دفناه ولم نلحد له، فرجعنا لنلحد له فلم نجد موضع قبره. وقدم أبو بكر البصرة بوفاة العلاء بن حضرم. أما قوله أنه قطع البحر على فرسه هم دارين، سبحان الله، له قصة مشهورة وذكرناها أظن في الفتوح، لما أراد دارين مشى على البحر، دارين جزيرة مقابل البحر، مشى على البحر بالفرس ولم يصبهم الماء كلهم، دعا الله وكان مجاب الدعوة. هذا العلاء بن حضرمي رضي الله تعالى عنه. أما عمرو بن العاص فقد تقدم له ترجمة طويلة وتقدمت فتوحاته، وإن شاء الله لعلنا أن نذكرها يوما من الدار. تقدمت فتوحاته وترجمة عمرو بن العاص ترجمة عجيبة للغاية، إن شاء الله أيضا نترجم له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.